أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي، وتوقفنا عند ما جاء في باب في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني جميل أن الإمام الترمذي جمع في هذا الباب عدة أحاديث تتكلم عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا معنا حديث جميل قوي النهارده. حدثنا علي بن حجر، أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. يعني الحديث الإمام الترمذي أورده هنا في باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وضع من نفسه في من مكانته من جاهه، وذكر يعني ما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عدة أعمال. هذه الأعمال تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نزل عن مكانته صلى الله عليه وسلم ووضع من نفسه أمام الناس. وهنا نقطة مهمة، إن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع في كل لحظة، وما العلاقة بين الأعمال التي أوردها الإمام الترمذي أو ذكرها الإمام الترمذي وبين التواضع. يعني يعود المرضى، فين التواضع؟ ما هو طبيعي الإنسان لما يكون يعني إنسان يعني له حبيب أو صديق أو جار ومرض ان هو يعوده، وبالعكس ان هو اصلا قال: حق المسلم على المسلم ست، منها عياده المرضى ويشهد الجنائز. هنا فين التواضع؟ يعني كيف استنبط الترمذي ان هذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا يعني استنباط دقيق للامام الترمذي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد دوله، كان رئيس حقيقه، يعني يتحمل مسؤوليات عظيمه جدا. في ناس يا جماعه بتعيش تصورات معينه، يعني بتعيش ان هي ايه، فلان بقى الدكتور فلان فما عادش ينفع يعمل الاعمال الطبيعيه اللي بيعملها الناس، فلان بقى المستشار فلان، فلان بقى القائد فلان، فلان بقى رجل الاعمال الفلاني فما عادش ينفع يعيش، فلان بقى الشيخ الفلاني. يعني في ناس بتعيش ترسم صوره كده، فلان بقى الحاج فلان، بقى بيعيش صوره معينه وبها انعزل عن المجتمع، وبها أصبح لا يستطيع أن يتواصل مع الناس بصورة مباشرة. وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وأفضل من مشى على الأرض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مساحة إن هو يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار. الحمار ده يعني عارفين لما تلاقي مثلا راجل أبهة كده له مكانة، له جاه غني، وبعدين راكب عجلة أو راكب موتوسيكل أو راكب يعني وسيلة من المواصلات، يعني لا يركبها دائما الأغنياء، ولو حد فيهم من الأغنياء راكب هذه الوسيلة هتجدها حاجة فخمة جدا وحاجة غالية جدا وحاجة ملهاش زي. يعني فتخيلوا ان هو سلام وهو يعني سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، وهو خير من مشى على الارض، وهو اعلم الناس واتقى الناس واعبد الناس، وهو صاحب مكانه دنيويه ودينيه، ومع ذلك ان هو سلام يركب حمار. الحمار ده يعني اي حد بيركب حمار، يعني فيركب الحمار ويجيب دعوه العبد. يعني لو اي حد دعاه حنان يقول لك ايه، ما ينفعش تعمل فلان تعمل له عزومه، فلان ده لازم يكون له، يعني لو هتعمل له عزومه لازم يكون بقى ايه، انك انت تتكلف تكلف شديد، يعني فلان مش هيجي لاي حد، مش هيروح على اي اكل، مش هيروح على في اي ميعاد، ده لازم ايه يترتب له. وكان يوم بني قريظه على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه اكاف من ليف. هنا الشراح بيقولوا يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش حياة طبيعية، إن إنسان يعيش حياة طبيعية. إن أحيانا الناس بتدخل في بعض الأعمال، فهي صحيح الأعمال ممكن تؤثر على حياة الناس. في واحد حياته عبارة عن شغله بس، يعني في ناس عايش عشان الشغل، وفي ناس شغلها جزء من حياتها، وفي ناس شغلها هو له مقصد من مقاصد الحياة. يعني مثلا هو بيشتغل عشان يأكل من حلال، أو بيشتغل عشان يقضي مصلحة معينة. على حسب انت بتفكر ازاي في دينك، وعلى فكر في ازاي في دنيتك، وشايف الحياه من ناحيه من انهي من وجهه نظر ازاي، شايف الدنيا بالنسبه للاخره ازاي، وشايف انت بتتعامل كيف تعامل في هذه الدنيا على قدر ما انت تعطي. لكن هنا كيف كان تواضع النبي عليه الصلاه والسلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام هو سيد ولد ادم، هو قائد الدوله، هو الحاكم، هو الذي يقضي بين الناس، هو المعلم، هو المربي، هو النبي، هو المنوط به إمامة الصلاة، والمنوط به إقامة أعمال الدين وتوزيع الجيوش. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وقت أنه يعيش إنسان طبيعي، أنه هو يعود المرضى. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موضوع عيادة المرضى ده كانت يعني تتعجب أنه صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى حتى غير المسلمين. يعني لو واحد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي كان بيشتغل عنده، وبعدين لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اللي هو عارفين خادم. يعني في واحد يقول لك فلان تعب مثلا في المصنع ولا في المكان العمل، فيقول لك لا ما روحلوش، هو خلاص ارفدوه وشوف واحد تاني مكانه. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام وكان عنده خادم، وان خادم كان على غير مله الاسلام يهودي، ومع ذلك لما مرض وغلام طفل يعني مش حد مثلا له مكانه كبيره، يعني لا على مستوى السن ولا على مستوى العمل ولا على مستوى الديانه، بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان شخصيه مهمه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد كان بينه وبين هذا الرجل او هذا الغلام بينه معامله، ولما مرض الغلام عاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الى الاسلام في مرض موته، واشار او يعني الولد يعني نظر الى ابيه فقال له ابوه اطع ابا القاسم، يعني قال له هو رجل صالح يحب لك الخير فاطعه. فالطفل كان يعني كان في مرض الموت فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ومات على الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعود المرضى، يقول ابن القيم في زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من اصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه اللي هو الغلام اليهودي، وعاد عمه وهو مشرك. وهذه نقطه ايضا في البخاري ان عم النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض الموت يعني عاده النبي صلى الله عليه وسلم. عاده يعني يا جماعه عياده المرضى دي لها اداب، ان الانسان ما يطولش عند المريض، ان الانسان يكون خفيف، ان الانسان يتقطع يعني ما يروحش كل يوم ويروح كل ساعه، انما يشوف حاجه الناس. هدف عياده المريض ان المريض يستشعر ان في احد بجانبه، وان هو يعني له دعم نفسي ودعم احيانا مادي ودعم احيانا طبي ودعم احيانا معنوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه انه يعود المرضى. لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل بن هشام وعبد الله بن اميه بن المغيره، وقال يا رسول الله لابي طالب يا عمي قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمه قول لا اله الا الله، قول كلمه واحده، يعني اقر بقلبك بلسانك انه لا اله الا الله. فاصحابه بقى، ودي الصحبه السيئه، يعني لما يكون واحد محتك بصحبه سيئه طول عمره ويجي عند مرض الوفاه مرض الموت هم بيبقوا حواليه، فالصحبه السيئه بقى يعني قالوا لعبد لابو قالوا لابي طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام عاد اليهودي وعاد المشرك وكان يعود أصحابه صلى الله عليه وسلم. ده يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش حياة عادية، كان عنده وقت أنه هو يقعد مع الناس، يجري يتكلم مع الناس، يتفقد ضعيف الناس ومسكين الناس ومريض الناس. طبعا عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يتفقد اعداد كبيره من البشر دي صعبه، لكن على الاقل كل واحد له دايره. فدايره النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدائره دائره المعارف، دائره متتسعه، يعني الانسان له معارف كتير قوي. في ناس في الدائره الضيقه او الدائره الصغيره، دائره الانسان الصغيره، الصديق الصاحب الاهل من الدرجه الاولى، وبتتسع هذه الدوائر على مساحات. فالإنسان على قدره ان هو يجتهد ان هو يعود المريض. في ناس يعني دايما عايزاك جنبها، وفي ناس ممكن تشوفها مرة كل 5 سنين 10 سنين. النقطة مش انك انت هيبقى الناس كلها تعرف تعودها على نفس المستوى، لكن على قدر. يعني النبي عليه السلام ما كانش حياته كلها في عيادة المرضى، لكنه فعلا اجتهد في هذا وعاش حياة طبيعية، ومن هذه الحياة من تواضعه ومن جاه من أنه يعني كان يضع من جاهه صلى الله عليه وسلم للناس، إن هو يتعامل مع الناس تعامل بسيط. قال ابن القيم: كان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ بل بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض. ودي نقطة يا جماعة من السنن الجميلة في عيادة المريض، إن أنت تدعو له: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض إن هو ربنا سبحانه وتعالى يشفيه، وكان يمسح ويقول: اللهم امسح البأس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف إلا أنت. وكان يدعو للمريض ثلاثا، كما قال لسعد: اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد. وكان إذا دخل على المريض يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. وكان وسام ممكن يعود المريض بالليل أو بالنهار، يعود المريض بعد الصلاة، قبل الصلاة، في أي وقت. يعني ما كانش فيه وقت محدد لعيادة المريض. في ناس بتعمل أوراد، يقول لك إيه ده ورد الصداقة، ده ورد العيادة، لا، يعني إيه، كان الحياة فيها مساحة من مساحات المرونة. وجزم الإمام الغزالي في الإحياء بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث، يعني بيقولوا إنه إيه، طب يعود أي مريض؟ يعني لو أنا عندي صداع، حد أروح يعني كلمت صاحبي بقول له، بيقول لي: أنت ما جيتش ليه النهارده؟ أو أنت فين؟ قلت له: عندي صداع، يجي يزورني؟ ولا الموضوع محتاج إن يعني هو يكون مرض شديد يعني؟ فبعض العلماء قال إن هو يعني إيه، بناء على حديث ضعيف، إن هو يعاد بعد ثلاث، ولكن الحديث إيه، فيه ضعف. بعض العلماء خص بعض الأمراض، يقول مثلا الدمل والعين والرمد والحاجات دي مش محتاجة عيادة، وهذا أيضا حديث ضعيف. فبالتالي إن النبي عليه السلام يعني كان يعود أي مريض، ومن يطلق عليه مريض فكان صلى الله عليه وسلم إذا استطاع أن يعوده فإنه يعوده. وكان صلى الله عليه وسلم يشهد الجنائز. طب ايه علاقة ده بالتواضع؟ انا يا جماعة تخيل يعني، تخيل واحد له مكانة كبيرة قوي، وبعدين نازل عشان يروح جنازة ويرجع ويعزي الناس ويمشي بس كده. يعني هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ان كان ممكن عادي يبعت اي حد، كان ممكن يعني لما يقابله يقول له: بقاء قدام لله، واعظم الله اجركم، وغفر الله لنا ولكم ولميتكم، وخلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب مكانة عالية صلى الله عليه وسلم، وخطواته محسوبة، وخطوات النبي عليه السلام لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، إنسان يعيش إنسان طبيعي. يعني أحيانا في ناس بتعيش، هو عارفين رسم صورة كده، رسم يعني مساحة من مساحات قالب معين وبدأ يعيش فيه، ويقول لك: لا، انا مش بروح لاي حد، انا لازم الصوره معينه، ما ينفعش اظهر كتير، ما ينفعش ان انا اتعامل مع الناس تعامل مباشر، وهكذا. ويعني ايه، يجتهد ان هو يعني يحافظ على ان هو يكون بينه وبين الناس مسافات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، انما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل تعامل طبيعي جدا، تعامل تلقائي جدا. كان يشهد الجنائز صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد في هدي خير العباد: كان هديه صلى الله عليه وسلم اكمل في الجنائز، اكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الامم، مشتملا على الاحسان الى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم ميعاده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس بترمي بعض الناس بتحرق الجثة، بعض الناس بترمي الجثة وتمشي، تحط التابوت جوه القبر وتمشي. لكن المسلمين بيجي عندما يريد المسلمون أن يعني يشيعوا جنازة، يقفوا الأول كلهم يصلوا ويدعوا له، وبعد كده يتبعوه ويشيعوا الجنازة، وبعد كده يقفوا عند القبر ويقفوا يودعوه ويدعون له، ثم بعد ذلك ينصرفوا. يعني في مساحات من مساحات الإحسان إلى الميت، وبعد ما يموت بعد فترة يذهبوا يزوروا المقابر: كنت ودنيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ومقصد زيارة القبر كما وضحنا من قبل، إن هو السلام على الميت، إن الإنسان لما يسلم على الميت الله يرد عليه روحه فيرد عليه السلام، ونقطة ثانية الاعتبار والعظة، إن الإنسان يعتبر ويتعظ إن الإنسان مهما كان قوي هو في الآخر آخره إلى موات، إلى إنه إنك ميت وإنهم ميتون. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم في الجنائز إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له اللي هي صلاة الجنازة، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم المشي بين يدي الجنازة إلى أن يودعوا إلى أن يودعوه حفرته، يحطوه في الحفرة ويحفروه ويقدموا عليه، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره يقف يدعو فترة من الوقت الدعاء له بما يفتح الله سبحانه وتعالى على قلب كل إنسان وعلى لسان كل إنسان يدعو للميت في سره، ثم يعني يتعاقبون عليه ان فلان يروح يزور فلان وفلان يروح يزور فلان. النبي عليه خرج وصلى على او دعا لشهداء احد، وكان ذلك بعد 8 سنين من موت شهداء احد، وكان يتعهد صلى الله عليه وسلم بالزياره وفي القبر والسلام عليه والدعاء له، حتى من غير الزياره كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للاموات. وهذه نقطه مهمه، ان حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم على ان انت تدعي للميت، قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ان رجل يعني لو عنده ولد يدعو له ويتعهد الميت بالدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، يبقى من علامات تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعود المريض ويتبع الجنائز، والثالثه يركب الحمار، يعني كان عنده قدره انه النبي صلى الله عليه وسلم يركب في موكب، يركب في فرس احسن فرس، يركب في مساحه يجيبوا له اجمل جمل في جزيره العرب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، ومع انه عنده قدره انه يركب الجمل ويركب الفرس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اشجع الشجعان، وكان يركب من غير ايه، من غير سرج، يعني الناس يعني اي فارس بيجي يمتطي يعني ظهر جواد بيحتاج انه يبقى فيه اللي هو السرج اللي بيتحط على الحصان، انما الصيام كان ممكن يركب الفرس من غير سرج. فهنا وهذا يدل على قوته وفروسيته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انما الصيام كان عادي ممكن يركب الحمار بسهوله. فركب صلى الله عليه وسلم البغل وركب الحمار وركب الجمل وركب الابل، فكانت مسرجه تاره وعريا اخرى، وكان يجريها في بعض الاحيان، وكان يركب وحده وهو الاكثر، وربما اردف خلفه على بعير، وربما اردف خلفه واركب امامه، وكانوا 3 على بعير، واردف الرجال واردف بعض نسائه وراءه، وكان اكثر مراكبه الخيل والابل. هذا من كلام ابن قيم الجوزيه. كان وقال من علامة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان يعود المرضى ويتبع الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. ان لو واحد دعاك والشخصية مش مهمة قوي، الناس بتجيب الدعوة على ايه، على أهمية الشخصية، على يقول لك ده دي دعوة من فلان بي، دي دعوة من مكتب فلان بي، دي دعوة من مؤتمر بتاع مثلا شيء. كل ما الإنسان بيعظم في الدنيا كل ما هو بحري ان يجاب دعائه وتجاب دعوته، وان الانسان يعني ايه الناس تروح له بسرعه جدا. ليه؟ يقول لك انت مش عارف، ده ما ينفعش اتخلف عن هذا المشهد. يعني لو واحد دعاك مثلا لطعام وهو حاله رقيق او فقير، فانت ممكن تقول اروح ولا ما اروحش، اكبر خطوه ولا ما اكبرش. لكن لو واحد عظيم وله مكانه كبيره، رئيس، مدير، شخصيه مهمه، ناس تقول لا. هنا النبي عليه الصلاه والسلام من علامات تواضعه انه يجيب دعوه العبد. يعني لو واحد قال له العبد يعني هيكون عنده ايه، يعني هو عبد، يعني هو لو غني ومعاه فلوس كان اعتق، كان يعني كان اشترى نفسه، كان كاتب لنفسه، يعني عمل عقد مكاتبه وخلص وهو روح، فيعني اصبح حر. فهنا كان يجيب دعوه العبد، يعني المملوك الذي يأذن سيده أن يدعو. يعني مثلا عارف تحيل واحد بيقول لك تعالى أنا عازمك على إفطار، وهو أصلا يعني حاله رقيق، هيكون عازمك على مثلا سندوتش فول وطعمية، على مثلا حاجة رقيقة يعني. فكان وصلنا إيه، يعني يجيب دعوة العبد. وفي حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع إلى أجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. اللي هو عارفين العظم يعني، بيقول لو واحد عمل لي عظم وقال لي تعالى ما انا عازمك على شوربة عظم، انا مش هقول لا، يعني هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر وفي الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حجر في فتح الباري، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس. ان الناس احيانا هو لما بيدعيك مجرد انك انت تجيب الدعوه، حتى لو ما اكلتش، حتى لو ما عجبكش الاكل، حتى لو انت يعني مش متعود وممكن يحصل لك مشكله، مجرد انك تروح وانك انت تجيب الدعوه، حتى لو الاكل يعني كان متواضع وانت يعني معدتك متعوده على اكل احسن من كده كتير، هذا من جبر الخواطر، ان الناس تشعر باهميتها عندك، وتواضعه وجبره لقلوب الناس، وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله، ولا علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. وفي نهاية الرواية، وكان يوم بني قريظة، يعني يوم ما ربنا سبحانه وتعالى أظهر النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة. وبني قريظة هم قبيلة من قبائل اليهود، وهؤلاء كانوا يعيشون في المدينة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، لكن اليهود غدروا وتآمروا مع مشركي قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل يعني أمدوا الأحزاب بمجموعات من المعلومات وبسلاح، وأرادوا أن يحدثوا ثغرة في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أرسل الريح وهزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب وحده، وأعز جنده ونصر عبده، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة أنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض بنو قريظة وطلبوا التحكيم، وهم يعني هم من طلبوا التحكيم، وحددوا حكم، قالوا احنا لا ننزل إلا على قول سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حليف لبني قريظة، ويعني كان بينه وبينهم ولاء. فهم قالوا احنا رافضين الحكم النبي عليه السلام، وننزل على قول حليفنا سعد بن معاذ. وبالفعل النبي عليه السلام من تواضعه انه نزل على حكم سعد بن معاذ، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم سعد بن معاذ في المسألة، وحكم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال كل واحد خرج في جيش الأحزاب يقتل، وكل واحد اجتهد إن هو يكون في جيش الأعداء هو يتحمل نتيجة اختياره. وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وهم كالعادة يعني اليهود قوم غدر وقوم بهت، عليهم لعائن الله. فيعني هنا بيقول وكان يوم بني قريظة، تخيلوا بقى النبي عليه السلام هنا قائد وانتصر، والمفروض ان هو بقى في شدة الانتصار وفي اوج الانتصار، ومع ذلك يدخل على بني قريظة بعدما فعلوا ما فعلوا على حمار مختوم بحبل من ليف. يعني داخل، مش داخل بقى، داخلة الاستعلاء، ويعني تشوف النهارده الحروب وكيف يستعلي كل صاحب قوة على يعني عدوه بقوته. هنا شوفوا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف، يعني مختوم يعني مجعول في أنفي، عارفين يعني أعزكم الله البقرة أو الحمار بيخرموه من أنفه كده، الجمل الأنف أو الجمل الأنف، يعني المخروم من أنفه، وهذه للبهائم، يعني هي طبعا ليست للبشر يعني، انما للبهائم، ان هم يخرموا ليه الانف. ليه بيخرموا الانف؟ لحد يسهل الانقياد، يعني الجمل لما بتشد من انفه بتبقى مؤلمه فبيجي بسهوله. فكان على حمار مختوم بحبل من ليف، يعني مجعول في انفه حبل من ليف، يعني مربوط من انفه، والليف ده قشر النخل الذي يجاور السعف. فهنا وعليه إكاف من ليف، يعني عليه سرج من ليف، يعني النبي عليه السلام مش راكب مثلا حتى حمار مثلا كبير، ولا حمار مثلا يعني مفتخر كده وفي موكب، إنما حمار ضعيف وسرج ضعيف وعليه ليفة محطوطة يعني من سعف نخل، والنبي عليه السلام راكب عادي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يهتم لهذه الأمور، إنما كان صلى الله عليه وسلم سيد الناس، وكان أقوى الناس، وكان أغنى الناس، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتواضع، وكان يضع من نفسه صلى الله عليه وسلم ليسهل المعاملة مع الناس، ولتسهل حاجة الناس إليه. الاخ الذي يليه: حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن اعمش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والاهاله السنخه فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. حديث في البخاري. هنا حديث جميل قوي، ان انس بيحكي قصه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعي الى طعام ذهب. كنا مرة في، يعني لو أحب أن أحكي قصص كثيرة في الحياة يعني، لكن هذا حدث يعني، إن واحد بيقول لأصحابي أنا عازمكم على أكل، فقالوا الأكل إيه؟ يعني لو الأكل كذا وكذا أنا ممكن أجي، لو لكن لو تدعينا على أكل عادي أنا مش جاي. فهنا نقطة حتى في الأفراح، يعني يقول لك إيه فلان عازمكم في فرح، يقول له فرح في أكل، يقول له أكل إيه؟ فهنا نقطة مهمة، ان انس بيحكي ان نوع صيام كان يدعى الى خبز الشعير، يعني واحد يعني تخيلوا كده، واحد عامل عزومه حاطط فيها عيش واهاله سنخه. الاهاله اللي هو اللي عارفين اللي الدهن الزنخ، يعني الدهن مش بس دهن جاي طازه بقى، ده دهن بدا ايه، بدا يتغير. فالنبي عليه السلام واحد دعيه على عيش ودهن، يعني عارفين ليا مثلا وبدا مش ليا مثلا، لسه ليا بتاعه مثلا خروف مثلا مفتخر، ده ليا ايه يعني، ليا قديمه، ومع ذلك بدات سنخه يعني متغيره. فيجيب صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر خاطر الناس، ما كانش المقصود الاكل، هو لا محتاج اكل ولا فرق معاه اكل، ولا موضوع الاكل بالنسبه له مسبب يعني قضيه مهمه، انما كان يهمه جبر خاطر فلان. فكان إذا دعي إلى إهالة سنخة وخبز الشعير فيجيب صلى الله عليه وسلم، حتى لو هو نفسه تعاف في هذه الأشياء، لكن هو يجيب، حتى لو لم يأكل، حتى لو إيه قال بسم الله. والتاني كذلك ما كانش بيضغط يعني، ودي أحيانا أنت مثلا بتدعى إلى أكل إلى طعام، فتلاقي لك تفضل شكرا، طبعا أنا أكلت أهوت، تفضل تاني، أيوه شكرا أكلت أهوت، عشان إيه يعني أحيانا ما تضغطش على قدامك، ممكن نفسه تعاف وهو لا يحب أن هو يعني إيه يهين الأكل أو أن هو يعني يخبر بهذا. فالأكل بيوضع، وصح انك انت ممكن تقول لفلان تفضل وتقربه اليه وقال الا تاكلون، وانك انت يعني تحض على الطعام وتسهل الامر اليه، لكن في الاخر خالص احيانا الانسان نفسه تحب طعام ولا يحب طعام اخر، وهذا من الايه من الاختيارات المشروعه، ان يقولوا في اختيار دائما يكون على الحكمه واختيار يكون على الشهوه. فمن اختيارات الشهوه التي اذن الله سبحانه وتعالى فيها، يعني الانسان يحب الاكل قدامك فانت بتاكل اللي انت عايزه، الشرب قدامك بتشرب ايه، فقول له انا عايز قهوه، يقول له انا عايز شاي، طب انت اخترت ليه، ده مش شرع، ده يعني ايه من الشرع هنا انك انت تختار ما تحبه نفسك، تحبه نفسك، ان نفسك بتحب ايه، والله نفسي بتحب القهوه الساده خلاص عاوز ده، وانا والله بحب الايه الاسبريسو، طب انا والله بحب الشاي، طب انا بحب اليانسون، طب انا بحب مش عارف مشروب ايه، طب انا اعمل لي عصير كذا، طب عادي اختار لنفسك على حسب ما تشتهي نفسك، يعني مساله ايه فيها سعه. فاحيانا الانسان يوضع امامه طعام، في واحد يقول لك لو مش الطعام اللي انا مش بحبه مش موجود انا مش رايح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى طعام، والطعام معلوم عند جميع الخلق أنه لا يأكله إلا الفقراء ولا يأكله إلا المحتاجون، يعني ما فيش حد يأكل الأكل ده إلا إذا كان محتاج، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي يذهب إلى هذا الإيه؟ إلى هذه الوليمة أو هذا إيه؟ الدعوة، يلبي هذه الدعوة جبرا لخاطر الإيه؟ الداعي. وهنا يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، يعني الدهن السنخة يعني الزنخة المتغيرة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. الحديث في البخاري، وبعض الناس تشكك في هذا الحديث، يقولوا إزاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستلف، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرهن درعه. وهنا يا جماعة في نقطة مهمة، في فرق إن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان قال لعثمان مثلا، او لو بكر الصديق، لعمر، للزبير بن العوام، لطلحه بن عبيد الله، لخالد، لاي حد من الصحابه، هات لي هات لي خبز الشعير، ما كانش هيديله. النبي صلى الله عليه وسلم تفتكر ان هو ما كانش عنده فلوس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الغنائم، وكان هذا في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بعدما فتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من واسع فضله، اللي هو افاء الله على رسوله، في حاجه اسمها الفيء، اللي هو يعني هذا مكسب للدوله جعل لخمسه للنبي صلى الله عليه وسلم دون معركة، يعني ده فرق، في فرق بين الفيء والفيء والغنيمه. الغنيمه دي اللي هي ايه، اخذوها بعد قتال. الفيء ده افاء الله على رسوله من غير خيل ولا ركاب، يعني ايه، يعني دي حاجه في الشارع معركه، ده عطاء من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك انه اصلا كان ينفق وينفق وينفق وينفق وينفق، حتى ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ربما يحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه يدخر قوت سنه، لكن احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوه وعنده ضيوف، والضيوف داخله خارجه داخله خارجه، واي حد بيجي النبي صلى الله عليه وسلم بيكرمه، واي حد بيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيه. فكان قوت السنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لبيوته 9، كان احيانا ينفذ قبل السنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام كل ما يجي له فلوس، تخيلوا النبي عليه السلام بينفق من مالي، يعني في فرق ان انت بتجمع فلوس لجمعيه خيريه، فرق انك انت بتنفق فعلا، انت بتشتغل عشان تنفق. فكان النبي عليه السلام ينفق من مالي الخاص، وينفق وينفق وينفق وينفق، حتى انه لم يعد عنده في بيته طعام. والنبي عليه السلام يعلم انه اذا طلب من احد اصحابه مال فانه سيعطيه ولا ياخذه. فالنبي عليه السلام، وهذا في معرض التشريع وفي معرض بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عفيف النفس، النبي صلى الله عليه وسلم راح اشترى في بقال كده يهودي عنده شعير. ايه ده، هو كان في يهود في المدينه؟ كان في يهود في المدينه، لكن كانت لا قيمه لهم، يعني كانوا غير مؤثرين. يعني كانوا كان مدينه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها قينقاع ونضير وقريزه، فاكلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غدروا وارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتمالأوا مع أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني نقضوا العهود مرات وراء مرات. لكن كان في بعض الناس أفراد وكانوا مسلمين وكانوا يعيشون في كنف المسلمين، وهذا طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وظل هذا سنين طويلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ الشعير، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يكون يعني صلى الله عليه وسلم ان هو يشتري الشعير. طيب هيشتري الشعير، فالراجل قال له اعطيني، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجل قال له طب انا عايز فلوس، قال له طيب انا هديك الفلوس، طب خد الدرع ده، الدرع ده يا جماعه سلاح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رهن سلاحه، وهذا فيه جواز الرهان، الرهان اللي هو ان واحد يرهن بضاعه او يرهن شيء غالي على ان هو يكون ضمان للبائع ان هو فلوسه حاضره، يعني اديني فلوسي. فقال له طيب انا هديها لك بعد فتره، فيقول له طيب عايز حاجه ضمان، فيقول له الضمان ده ايه، يقول له طب ايه، خد هذا مثلا الذهب، خد هذا الايه هذا الشيك، خد هذه الساعه، خد هذا المال رهان، خد حاجه دي رهان عندك، او هي موجوده عند فلان شاهد ثالث، يكون ايه، يكون مضمون للطرفين، ويبقى ده رهان. رهان يعني ايه؟ يعني هو حاجه ضامن لان هذا المال مضمون، وان المال ايه، ان هو يعني لن ينقص. النبي عليه السلام اخذ الشعير ووضع درعه رهن عند اليهودي، وكان صلى الله عليه وسلم يقدر على ان هو ينفق من ماله الخاص او لا ينفق على الفقراء وياخذ لنفسه، وكان صلى الله عليه وسلم يقدر على ان هو ياخذ من احد اصحابه. وهنا العلماء يقولوا هو لماذا، يعني لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار اليهودي؟ يقولوا يعني هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها والكرم، انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار صلى الله عليه وسلم عدم الادخار حتى احتاج الى رهن درعه، والصبر على ضيق العيش والقناعه باليسير، وفضيله لازواجه لصبرهن معه. وقال العلماء الحكمة في عدوله عن معاملة أغنياء الصحابة إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز، يعني عشان يبين أنه جواز معاملة اليهود في البيع والشراء، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل، فخشي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأخذون منه ثمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني قال أنا لو طلبت من حد هو مش هياخد مني فلوس، مش هياخد مني ثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يكون ثقيل على أحد، وهو صلى الله عليه وسلم يعني أخف البشر على الخلق، يعني بأبيهم وأمي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن لهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا، فلم يجد التضييق عليهم صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منهم، مش بعيد خالص أن علي عبد الرحمن عوف كان يجيب يعني أرض شعير وده للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بعيد على طلحة بن عبيد الله، ما كانش بعيد على أبو بكر الصديق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا واختار أن هو يجيب يعني يجيب شعير من عند اليهودي، واليهودي يقول له انا عايز فلوس، يقول له طب خليها بعد الى اجل، يعني بعد فتره معينه، عارفين بيع القسط او بيع الاجل، ان هو يقول له طب انا هديها لك بعد فتره، فيعجل السلعه ويؤخر الثمن. فهنا هذا البيع اسمه بيع الاجل، والبيوع ثلاثه، اما انك بيع المعاوضه الحاله اللي هو البيع الطبيعي اللي عند الناس، اللي هو انت بتسلم السلعه وتاخد الفلوس، او انك انت بتستلم السلعه وبتؤخر الفلوس، ده بيسموه البيع الاجل، او العكس انك انت بتسلم الفلوس وتؤخر السلعه، وده بيسموه بيع السلم. فهنا وهذه بيوع حلال، ثلاثه حلال في العلاقه بين السلعه والثمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على، او يعني العلماء بيتكلموا على ليه نبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي حتى مات صلى الله عليه وسلم. يقولوا طيب هو لما مات، مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الانسان يعني يكون له دين، وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه صلى الله عليه وسلم، يقول ان الانسان لا ينبغي ان يكون دين، وكان صلى الله عليه وسلم اذا جاء رجل عنده دين لا يصلي عليه حتى يسدد الدين، حتى يعلم الصحابة الا يقترضوا. ليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الامر كان بالنسبة له سهل؟ قالوا جواز ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يريد ان هو صلى الله عليه وسلم يريد جواز الرهان، انه يعلم الناس ان هو ممكن يرهن حاجة. الرهان مش المراهنة على شيء، الرهان يعني يرهن حاجة ضمان للسلعة. أو إن قالوا إن هو جواز المعاملة مع اليهود، مع إنهم على غير الملة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يجوز البيع والشراء مع اليهود، مع أنهم كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البيع والشراء أمر من الأمور البشرية الإنسانية التي يحتاج إليها الناس في كل وقت. يقولوا طيب حتى مات، حتى مات ديت عملت مشكلة كبيرة عند العلماء وفيها كلام كتير قوي. يقولوا حتى مات، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو كان عليه فلوس؟ يقولوا كان مات وأبو بكر الصديق افتك درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب قضى دينه، إن أبو بكر الصديق يعني افتك الدرع وسلمها على علي بن أبي طالب، وهذا كان الطبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال يستطيع ان هو يسد هذا المال، واحيانا وده معروف عند التجار، ان لما تيجي تقول لي مثلا ايه التاجر احسب تجارتك، يقول لك والله اصل انا حساب التجاره بالنسبه لي حساب الزكاه، عشان احسب التجاره، عشان احسب زكاه المال محتاج مني شويه وقت. ليه؟ اصل ليا بضاعه عند فلان، وفلان عليه ليا فلوس، وليا دين عند فلان، وعليا التزامات. فتقول له انت محتاج انك انت تشوف انت ليك ايه وعليك ايه، ايه اللي مرجو السداد، ايه اللي معدوم السداد، ايه اللي خلاص ما عادش فيه امل ان هو يسد، وتعمل مقاصه عشان تعرف راس مالك الحقيقي، عشان تعرف زكاه المال. فهنا طبيعه الحياه ان الانسان ممكن يكون من الاغنياء، ومع ذلك له عند فلان وعليه لفلان، فهذه طبيعه، وهذا لا يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي طعاما إلى أجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في مساحة من مساحات التعاملات البشرية بين الناس، حتى ولو كانوا كفار، حتى ولو كانوا يهود، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ومع ذلك فيه جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه. يعني أنا مش بتعامل مع كفار مثلا في خمر، إنه نهى عن الخمر وعن بائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، ويعني إيه هنا عين المعاملة، الشيء اللي عليه محل العقد ده مثلا مش ربا، مش خمر، مش خنزير، إنما هو أمر مباح فيه جواز بيع السلاح ورهنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رهن درعه، الدرع ده من السلاح، وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا. فيها ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بما إن هم يهود فأنا خلاص بالنسبة لهم بقى إيه، أنا أخذ فلوسهم أو أخذ الشعير وأخبط ناق في الحيط، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكم الدولة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبت لرجل ماله وأعطاه المال، وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل بأمانة ورهن درعه. في جواز الشراء بالثمن المؤجل، يعني انه يجوز الانسان يبيع ياخذ السلعه ويؤخر الثمن. فيه جواز اتخاذ الدروع والعدد وغيرها من الات الحرب، وانه غير قادح في التوكل، ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول انا اتوكل على الله خلاص، انا ايه اللي يخليني عندي درع؟ لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده درع وكان عنده سلاح وكان بيجهز وكان يعد العدة للقتال وكان بيجهز أصحابه للقتال. طب ما هو ده، هل الأخذ بالأسباب قلع في التوكل؟ يقول لا لا، بالعكس، التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. في أن غالب قوت هذا العصر كان الشعير، وطبعا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وترفقه بأصحابه ويعني تعامله البسيط مع الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخدش من خزينة الدولة، ما أخدش من المال الذي كان له، ما لم يقترض من أصحابه حتى يعني لا يعني يحرج أحدهم فيعطيه بلا ثمن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى الطعام، فكان ينزل يشتري بنفسه، ولما يشتري بنفسه يتعامل معاملات طبيعية خالص، اللي هو يقول له طب هات فلوس، قال له طب أنا هجيبها لك بعد فترة، قال له طب إيه اللي يضمن لي، قال له خلاص الدرع هوت عندك خليه ضمان عندك. إيه المعاملة الجميلة ديت؟ هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مضى الوقت سريعا، لكن خلينا نقف عند هذا الحد، نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.